فيحميه ويحفظه ويرعاه ويؤدبه ويدخله إلى الصلاة. فإشكال حكم الإشكال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ألحق الولد بأمه، فإذا بلغ الولد سبعا خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمه وأبيه. كان يجيب الغلام كده ويقول له هذا أمك، هذه أمك وهذا أبوك، خذ بيد من تحب منهما. فالطفل يأخذ بيد أحد يلزم، أخذ بيد أمه ماشي، أخذ بيد أبيه ما في بأس، وعندئذ يلزم الطرفان برؤية الغلام وهكذا. فمن غير نص رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد من الرجوع إلى قياس الشبه. عرفنا قياس الشبه عنده إيه بقى؟ اللي هو يا محمد عوض تردد فرع بين أصلين. وما المطلوب حكمه الفرع من الأصل؟ الفرع المطلوب وصول إلى حكم الله هو الفع. فهذا ما كان مما ذكرناه، ونكتفي بهذا ونبدأ في العقيدة السفارينية عشان بعد الأشياء لا شيء. نعم أمر عاد بس وردت مراجعتها.